بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نلتقي أيها الأخوة الكرام في الحلقة 12 من مقرر الفقه للمستوى الأول بكلية الشريعة لطلاب الانتساب المطور. وفي هذه الحلقة نتمم ونكمل ما بدأناه في ما يتعلق بالأحكام الفقهية المتعلقة بباب الاستنجاء وآداب التخلي، لننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن السواك وحكمه، أو كما يعبر عنه بعض أهل العلم بسنن الفطرة. فكان آخر المسألة تحدثنا عنها ما يتعلق بشروط الاستجمار بالأحجار ونحوها، وذكرنا الشروط أن تكون شروط الاستجمار أن يكون طاهرا أو يكون بطاهر مباح منق، وأن يكون بثلاث مساحات منقية فأكثر، أو بحجر ذي ثلاث شعب إذا أنقت، أو كيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ كيفما حصل الإنقاء في الاستجمار فهو مجزئ. المراد بالاستنقاء طبعا عود على بدء أن يبقى أو أن لا يبقى أثر أو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. والمراد بالإنقاء هذا الإنقاء في الاستجمار، الإنقاء في الاستجمار أن يبقى هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. أما المراد بالإنقاء في الاستنجاء أي بالماء فهو عود خشونة المحل كما كان، ويكفي ظن الإنقاء كما أسلفنا. وأيضا قالوا يسن قطع الاستجمار على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة، وهكذا لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من استجمر أي يعني من استجمر يعني عمل الاستجمار فليوتر، متفق عليه. وفي رواية لغير الشيخين: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، رواه أحمد والترمذي، وحسن الحافظ إسناده في الفتح. هنا فقط إضافة في شروط الاستجمار بالحجر، قلنا أن يكون كونه طاهراً لا نجسا، كونه مباحا فلا يكفي بمغصوب ونحوه، أن يكون منقيا فلا يصح بغير المنقي. وهنا أمثل لغير المنقي كالأملس كالزجاج والرخام ونحو ذلك. قالوا أن يكون أيضا جامدا فلا يكفي الطين ونحوه، يكون جامد يعني لابد أن يكون أيضا الحجر يعني جامد، لأنه ربما الطين غير منقي. لكن لو أنقى هذا فلا بأس. أيضا الإنقاء بالحجر قلنا أنه يعني إما أن يكون إنقاء بالحجارة أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. هنا سؤال: متى يجب الاستنجاء بالماء أو بالحجارة؟ وهنا أيضا سبق أننا أشرنا إلى شيء من هذا، قلنا يجب الاستنجاء بماء أو حجر لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها، إلا الريح والطاهر وغير الملوث يعني قالوا البعر الناشف والحصى. قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء لا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنما عليه الوضوء كما سبق أن أسلفنا. هنا مسألة: هل يصح الوضوء أو التيمم قبل الاستنجاء؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يصح ذلك، ويشترط تقديم الاستنجاء على الوضوء، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في حديث المقداد: يغسل ذكره ثم يتوضأ. وهذا هو المذهب، مذهب الإمام أحمد. القول الثاني أنه يجوز ذلك، وهي الرواية الثانية في المذهب، واختارها ابن قدامة، واستدلوا بالحديث: توضأ وانضح فرجك، رواه مسلم، والواو العطف لا للترتيب. أما إذا كانت النجاسة على غير السبيلين وقد توضأ فلا مانع من إزالتها، ولا يشترط تقدم الإزالة على الوضوء. والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها أن الأولى موجبة للطهارة فاشترط زوال عينها وأثرها، والثانية غير موجبة للطهارة، والقول الثاني هو القول الراجح، والله أعلم. هذا ما يتعلق ب الباب الاستنجاء. هنا ننتقل إلى مسألة أو إلى باب آخر، وهو باب السواك وسنن الوضوء. وسنن الوضوء، فسنتحدث بإذن الله فيما تبقى من هذه الحلقة عن تعريف السواك وحكم السواك للصائم، ومتى يتأكد السواك، وكيفية الاستياك ومحله، على ما يتيسر لنا في هذه ما تبقى من هذه الحلقة على قدر الوقت المتيسر لنا. السواك، أولا قبل السواك قلنا أنه بعض العلماء يبوب يقول سنن الفطرة. ما المقصود بالفطرة؟ أنا فقط أقف عند هذه النقطة. الفطرة الخلقة التي يكون عليها كل موجود، أو إذن هي الخلقة التي يكون عليها كل موجود أول خلقه، أو هي الطبيعة السليمة التي لم تشب بعيب. يقول تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي اصطلاح وبعض أهل الاصطلاح يعرفونها بأنها استعداد لإصابة الحكم والتمييز بين الحق والباطل، وجمع الفطرة فطر. من سنن الفطرة أو من أول سنن الفطرة وأولاها السواك. وقدم السواك هنا أو قدمه المصنف وغيره في الكلام عنه لأنه يتقدم على الوضوء، فقدمه وألحق به بعض سنن أو سنن الفطرة، لأن السواك ورد أنه من سنن الفطرة. والسواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق كذلك على الفعل، أي يطلق على الآلة وعلى الفعل نفسه. إذن يطلق على الآلة كما يطلق على نفس الفعل، على نفس الفعل. لكن لو يرد هنا سؤال بما يكون التسوك، نقول يكون التسوك بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا، مندى من أراك أو زيتون أو عرجون، ومثله الفرشاة في هذا الوقت، منقل للفم غير مضر. قوله هنا غير مضر احترازا عن الرمان والآس، أي الريحان، لأنه ربما أنه يجرح، لكن إذا كان لا يجرح فلا بأس. قالوا ويكره بخلافه، لكن هل يصيب السنة من استاك بإصبعه أو بخرقة أو نحو بخرقة أو نحوها؟ في المسألة قولان. القول الأول لا يصيب السنة، وهذا هو المذهب، وعللوا بأنه لم يرد في الشرع. القول الثاني أنه يصيب السنة بقدر الإنقاء، وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله، لأن المراد من التسوك النظافة، فإذا أنقى فقد نظف وحصل المقصود وأصاب السنة بذلك القدر. بعد هذا نتكلم عن حكم السواك. السواك مسنون في كل وقت، لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه النسائي وأحمد والشافعي، وهو حديث حسن، أو وهو حديث صحيح، كما صححه ابن خزيمة وابن حبان، وعلقه البخاري في صحيح عن عائشة بصيغة الجزم. وقوله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك، رواه البخاري. لكن هذا ما يتعلق بالحكم، إذن هو مسنون في كل وقت. لكن هنا هل السواك سنة في كل الأوقات مطلقة أو أنه يكره في حال الصوم، يعني بمعنى أنه حكم السواك للصائم ما هو؟ هل هو في نفس الحكم العام أو يستثنى السواك أو الحكم بالنسبة للصائم؟ نقول إن في المسألة قولان، القول الأول أن السواك يكره في الصوم بعد الزوال ويستحب قبل الزوال كما غيره من الأوقات، وهذا هو المذهب المعتمد عند الحنابلة، وبه يقول الإمام الشافعي وأبو ثور، والدليل الحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، رواه البيهقي والدارقطني والطبراني وغيرهم. القول الثاني أن السواك مستحب في حق الصائم قبل الزوال وبعده، وإلى هذا ذهب الحنفية، وبه يقول الإمام مالك، والرواية الثانية للحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، واستدلوا لذلك بعموم الأمر بالسواك، كما استدلوا خاصة بحديث عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه الترمذي وحسنه، وعلقه البخاري بصيغة التمريض. والراجح والله أعلم هو القول الثاني، وما استدل به أصحاب القول الأول ضعيف جدا لا يصح للاستدلال، فيبقى الأمر على العموم من غير تفريق بين قبل الزوال وبعده. إذن الراجح هو أن السواك مستحب للصائم وغيره في قبل الزوال وبعده، والله أعلم. المسألة الثانية التي سنتحدث عنها: متى يتأكد السواك؟ متى يتأكد السواك؟ نقول إن السواك يتأكد في 10 مواضع. المواضع التي يتأكد فيها السواك 10، أولها قالوا عند الصلاة فرضا، عند الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. الأمر الثاني عند انتباه أو عند انتباه من نوم ليل أو نهار، والدليل حديث حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه، يشوص فاه بالسواك. الموضع الثالث عند تغير رائحة الفم بمأكول أو نحوه، واستدلوا على ذلك بالقياس على تغير الفم بالنوم الوارد في الحديث السابق، وجعلوا هنا قاعدة أن شرعيته عند تغير الفم بسبب النوم يدل على شرعيته كلما وجد تغير الفم ولو بدون نوم، كسكوت طويل واصفرار أسنان ونحو ذلك، ذكر هذا ابن دقيق العيد. الموضع الرابع قالوا عند الوضوء، والدليل ما رواه أحمد: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وللبخاري تعليقا بصيغة الجزم: بالسواك عند كل وضوء، وصحه أحمد شاكر، ومحله كما قال المؤلف عند المضمضة، عند المضمضة. أيضا من المواضع التي يتأكد فيها السواك عند قراءة القرآن، واستدلوا على ذلك بحديث علي رضي الله عنه قال: فطهروا أفواهكم للقرآن، أخرجه البزار. وقال المنذري بإسناد جيد لكن ضعفه السيوطي والعراقي: أن أفواهكم يعني طرت للقرآن فطيبوها بالسواك، طيبوها بالسواك، رواه ابن ماجه. هذا أيضا يعضد ما سبق أن أشرنا إليه. عند دخول المنزل أيضا مما يتأكد فيه السواك، كما أنه عند قراءة القرآن أيضا عند دخول المنزل، ودليله حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، بدأ بالسواك، رواه مسلم. أيضا عند دخول المسجد، واستدلوا على شرعية تأكده بالقياس على دخول المنزل، والقياس محل نظر، لأن كل أمر وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع توفر الأسباب والدواعي وانتفاء الموانع فالسنة تركه، والله أعلم. أيضا إطالة السكوت كما أسلفنا، خلو المعدة، اصفرار الأسنان، كل هذه أيضا مواضع يتأكد فيها السواك. ودليل هذه الثلاثة القياس على تغير الفم بالنوم بجامع أن الكل تغير الفم، والله أعلم. هذه كانت تلك المواضع التي يتأكد فيها السواك. عندنا حكم السواك حال الخطبة، لا يشرع السواك حال الخطبة لأنه يشغله عنها، إلا أن يكون معه نعاس فيتسوك لطرد النعاس، وهذا الاستثناء حقيقة استثناه فضيلة شيخنا العلامة سماحة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. كيفية الاستياك؟ كيفية الاستياك؟ قالوا يستاك عرضا استحبابا بالنسبة للأسنان، وقد ورد في ذلك أثر ولكنه لا يصح، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يستاك عرضا، رواه البيهقي والدارقطني. وعلى هذا إذا لم يثبت لا يضره الاستياك عرضا أو طولا. مسألة أخرى، محل الاستياك ومن أين يبدأ؟ قالوا بيده اليسرى، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. قال شيخ الإسلام: ما علمت إماما خالف فيه إلا الجد. وذكره المؤلف نقلا عن بعض الحنابلة: إذا استاك يقول: اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. وذكر المؤلف نقلا عن بعض الحنابلة: إذا استاك يقول: اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. إذن نقول أنه يبدأ بيده اليسرى، وهذا قال ابن تيمية لم يخالف في هذا، يعني أو ما علمت ما خالف إلا الجد المجد ابن تيمية في كتابه ربما المحرر. وذكر المؤلف نقل عن بعض الحنابلة: إذا اشتكى يقول: اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي ومحص ذنوبي. وهذا الدعاء حقيقة لم يثبت في هذا الموضع، فلا يقال باختصاصه هنا، وينوي الاتيان أيضا بالسنة مبتدئا بجانب فمه الأيمن، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره. وعند أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وعند أبي داود وبسواكه، وللمالكية تفريق لطيف في هذا، والله أعلم. هنا نتمم بعض سنن الفطرة. عندنا الادهان حكمه الاستحباب، غبة، أي يدهن يوما ولا يدهن اليوم الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبة، رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل هو تسريح الشعر ودهنه. أيضا من سنن الفطرة الاكتحال، ويكتحل في كل عين وترا، ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمن الطيب أو بالإثمن المطيب، يكتحل في كل عين وتر ثلاثة بالإثمن المطيب كل ليلة قبل أن ينام، لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. والاكتحال نوعان: اكتحال لتقوية البصر وجلاء غشاوة العينين، وهذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه، لا سيما إذا كان بالإثمد الأصلي، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، رواه ابن ماجه واسناده حسن كما قال الحافظ. الثاني اكتحال يقصد به الجمال والزينة، وهذا في حق النساء مطلوب، لأنها تتجمل لزوجها وبين نسائها، أما في حق الرجال فمحل نظر. والشيخ ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة وغفر له توقف على ذلك. ومن هنا الأولى للرجل أن يبتعد عما فيه تشبه بالنساء، وما هو من خصائصهن ليس إلا. أما إذا كان لتقوية البصر وجلاء غشاء يعني للحاجة أو نحو هذا، فلا شك أن هذا واضح ومشروع، وهو من فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمطلوب من الرجل أن يبتعد عن التشبه بالنساء، أن يبتعد عن التنعم والتجمل الذي لا يليق بمثله، إنما هو من خصائص النساء، والله أعلم. قالوا أيضا مما هو تابع للفطرة يسن النظر في المرآة لثبوت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما روى ذلك الإمام أحمد. أيضا الطيب لفعله، لأنه تطيب بالمسك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيسن التطيب. يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهو أحمد والنسائي وحسن صحيح. وعند مسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، من عرض عليه ريحان فلا يرده. لكن هل يشرع عند النظر في المرآة قول هذا الدعاء: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار؟ ورد، لكن ليس عن أبي هريرة بل عن عائشة وابن مسعود موقوفا عليهم. إذن هذه التي أشرنا إليها هي ولا شك من سنن الفطرة. ونحن نختم هذه الحلقة بهذه السنن التي أشرنا إليها، لنتحدث إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة عن حكم التسمية في الوضوء وما يتعلق بذلك من الأحكام، وأيضا نتحدث عن حكم الختان، عن حكم الختان، وليكن ذلك بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يصرف عني وعنكم كل سوء وبلاء وفتنة ومكروه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وأن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وغيره من بلاد المسلمين، وأن يحفظ علينا أمننا وديننا وقادتنا وولاة أمورنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن ينفعنا بما علمنا إنه حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. هذا ما تيسر لنا في هذه الحلقة، عاملين أن نلتقي وإياكم على خير في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.